الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذه بعض شبهات كتاب العمدة في إعداد العدة، أعرضها على شيخنا العلامة المحدث الفقيه محمد ناصر الدين الألباني ليقوم بالرد عليها بأسلوبه العلمي الفريد المستمد من الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح، وجزاه الله خيرا. جاء بعض الشبهات والردود على عليهم في النار من مسألة المعارة والبيع والجهاد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسألك يا شيخ الآن؟ تفضل. شيخ، أحد الشباب من الإمارات هو ذهب إلى دورة في بريطانيا، وهذه الدورة غير معلومة بالضبط ولكن قد تكون سنة، وهو هناك يأتي بعد شهرين أو ثلاثة أشهر هكذا، يعني حسب الفرص، فهل يقصر أم لا، حيث أنه ليس هناك إمام راتب يعني مقيم؟ هو نوى الإقامة هناك كم؟ تقريبا سنة لكن غير محددة بالضبط، يعني قابل التمديد؟ قابل التمديد وقابل أنه يأتي بعد مدة ثم يرجع إلى هناك وهكذا. ذهب لماذا؟ دورة في الجيش عندنا. هذا في حق المقيم لا شك، يتم؟ يتم ولا بد. جزاك الله خيرا يا شيخ. وإياك يا أخي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسمعني يا رجل، يعني هم هو يستدل يعني عندما يسأل يعني كيف تقوموا بتفجيرات، كيف ايش؟ جماعة الجهاد لما يقومون يعني بتفجيرات شواطئ، تقول لهم مثلا هذه تفجيرات قد يموت فيها المسلم مع النصراني مع الصالح مع الصالح مع الظالم من غير ذلك، فيستدلون يعني بحديث عائشة هو إن ناسا من أمتي يؤمون بالبيت برجل من قريش قد لجأ بالبيت حتى إذا كان بالبيداء خصف بهم، فقلنا يا رسول الله إن الطريق قد يجمع الناس، قال نعم، فيهم المستضجر والمجبور فابن السبيل، يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى يبعثهم الله على نيتهم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. شيخنا. أهلا وسهلا. الله يقويكم. كيف حالك؟ مشتاق والله يا شيخنا، الحمد لله. كيف صحتك جيدة؟ الحمد لله رب العالمين. أهلا مرحبا. كيفكم يا شيخنا؟ الحمد لله بخير. الله يبارك فيك. والله شيخنا اتصلت قبل المغرب. والله أخبروني. الله يبارك فيكم. أهلا وسهلا. هذا أخ عندنا اسمه عادل معاودة من إخواننا طلبة العلم ولهم باع في الدعوة هناك. نعم. هو مش متشوق متعطش أن يراكم. أهلا وسهلا. وسفروا بعد غد، فإذا كان يا شيخنا بالإمكان غدا بعد العشاء مثلا. والله اليوم خير درع عاجله. والله يا شيخنا هو اليوم كأنه مرتبك. والله بالنسبة لغد نحن مدعوين. الظهر يعني؟ لا مساء. والله إذا كان نرافقكم في الدعوة إذا في مجال، وإلا والله الدعوة أنا مدعو. فإن دعيت فأهلا وسهلا. دعوة أين شيخنا؟ ولست مفوضا. صحيح. اتصل مع ابو مالك. هو اللي منظم الدعوة يعني؟ لا هو الوثيق. والله شيخ ما اذا فيها احراج بلاش يعني. انا ما ادري. اي نعم. طيب شيخنا مثلا العصر. لا لا ما في مجال. ما في مجال. لا وقت العلم ما في مجال. لانه هو الاخ اللي على اساس بدني يعني. على كل حال فكر في الامر لعل الله يحدث بعد ذلك امرا خيرا. ايضا ترى بعد غد لو كان اجل سفره او شيء ما نستطيع الارتباط بهذه المسافات البعيده. ايوه لعله خيرا. خيرا ترى. بارك الله فيك وفيك بارك ان شاء الله واهلا ومرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخي هذا الذي يستدل بهذا الحديث شو مبلغه من العلم؟ أستاذ هو من الجماعة الجهاد ما ليش من الجماعة لكن شو مبلغه من العلم؟ والله أستاذ يعني قصدي عن جماعة هذا اللقاء أن هذا الكتاب هو يسمى كتاب العمدة في عدد العدة يعني يعتبر كأنه المصدر الرئيسي للجماعات التي كانت في أفغانستان. يعني حتى عندما كانوا يريدون أن يرجعون إلى مسألة حماسية مثل الجهاد فإن يقولوا يلا نرجع إلى كتاب العمدة. الآن هؤلاء أفغانستان بعد حدث بعض ذهبي لبلد الشرق وبعض رجع إلى الدول العربية والإسلامية ويحملون معهم هذا الكتاب. يعني التقيت بهم في مكة هناك البعض منهم وتناقشنا في كثير من المسائل والبعض منهم والله في طيبة يا شيخ وقالوا لنا لو في فرصة نلتقي مع الشيخ ونعرض عليه هذه المسائل يعني برغم منها بعض منها يعني قديمة وكذا لكن المشكلة يعني نقص العلم وتغير الشبهة يعني تتبدل يعني بحسب الأسلوب الكاتب أو كذا حول يجري حولها. هذا السؤال الذي وجهته نعم. ما أعتقد أنه جذري. شو المشكلة الجذرية أو شو الخلاف الجذري بيننا وبينهم؟ الخلاف في الحديث هذا يعني الشباب يعني ابتغاء يعني قلة مبلغهم من العلم يعني أرجوكم أن تأتي بكلامك بس نعم. في جواب سؤالي نعم نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. الشيخ. نعم. بالنسبة للسؤال الأخير. تفضل. شيخ بالنسبة للانتخابات. نعم. يعني شو حكم اللي بده ينتخب مثلا؟ ينتخب اللي أقل شر. يعني مش يعني ما فيش فيها ضرورة انتخابها. ينتخب الأقل شرا. لا تحور الكلام. طب مش فاهم أي شيخ أنا. إيه اللي مش فاهم مش اللي ماشي ضرار. قول ما لي فاهم. ما لي فاهم. يعني نازل مسلم ونازل شيوعي. الشيوعي قرايبك. تمام. شيوعي من قبيلتك. تنتخبه وتترك المسلم. هذا لا يجوز. تمام. لكن في مسلمين اثنين نازلين. واحد صالح واحد صالح. تختار الصالح على الصالح لأنه صديقك وهكذا. فهذا لا يجوز. يعني لا يجوز الانتخاب بالمرة شيخ. الله يهديك. مش فاهم أي شيخ. مش فاهم شو تسوي لك. حط واحد يفهم علي شو بقول والسلام عليكم. فهمت يا شيخنا. قصدي هل هذا الاستدلال صحيح؟ يقول لك مثلا نحن الله يهديك. قل لي شو الخلاف الجذري بيننا وبين مؤلف الكتاب؟ الخلاف في الإمارة و البيعة و... طيب مسكنا واحدة من الطرف ما لها علاقة بالأصل. نعم. احكي اسأل اسئلة جذرية. نعم. يعني جبت يا يقول هو يرد على الشيخ علي بن الحسن الشيخ علي الحلبي الشيخ في كتاب البيع قال لو اتفق أناس فيما بينهم على إقامة الحدود قال هو باطل بإجماع الأمة الشيخ علي فهو يرد يقول بل يجوز للناس قال أن يتحاكم إلى رجل مؤهد القضاء بلباغي بخلاف قول الإمام وتلزمهم أحكامه. قال والدليل حديث ما روى أبو شريح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إن الله هو الحكم فلما تكن أبا الحكم. قال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم ورضي علي الفريقان. قال ما أحسن هذا فمن أكبر ولدك؟ قال شريح قال فأنت أبو شريح. ويجيب الدليل الآخر يقول قلت التحاكم عمر والإعرابي إلى شريح. قال علي بن الجعد أنبأنا شعبة عن ديار عن الشعبي قال أخذ عمر فرسا من رجل على التوم فحمل عليه فغضب فقسمه الرجل فقال عمر اجعل بيني وبينك رجلا. فقال رجل إني أرضى بشريح العراقي. فقال شريح أخذته صحيحا سليما فأنت له ضامن حتى ترده صحيحا سليما. قال فكأنه أعجبه فبعثه قاضيا وقال ما استبان لك من كتاب الله فلتسأل عنه فلم يستبن في كتاب الله فمن السنة فإن لم تجده في السنة فاجتهد رأيه. يقول يعني أن الدليلين هذا يعني دليل على أن جواز يعني التحاكم يعني إلى شخص بدون يعني الرجوع إلى القاضي في الدولة. مشكلة يعني سطحية التفكير. شو كمان في عندك أسئلة؟ يجيب عليه دليل على الإمارة لأن الإمارة يعني ليس المقصود بها ليست متعلقة بالسفر. يعني إمارة الجماعات دليل حديث لا يحل لثلاثة يشنون بثلاث من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم. إن بثلاث من الأرض تعني يعني أي شو نص هذه؟ لا يحل لثلاثة يكونون بثلاث من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم. إلا أمروا عليهم أحدهم المشكلة. هل هذا الحديث صحيح؟ لا ما أدري. طيب ماذا تقول برجل يتبنى مثل هذه الدعوة لا يفرق بين الحديث الصحيح والضعيف؟ هذا السؤال الثالث غيره. يجيب أدلة على أن جماعة الجهاد يعني هي الجماعة الحق. يقول دليل يعني حديث الطائفة لا تزال طائفة من أمي يقاتلون وحديث لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة المسلمين حتى تقوم الساعة. فيجيب ثلاثة تعليلات. يقول الأول استمرارية وبقاء الطائفة المنصورة المقاتلة على الحق حتى نزول عيسى عليه السلام. والثاني صحة وشرعية الإمارة على هذه الطائفة على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم حيث قال فيقول أميرهم. الثالث أن بعضكم على بعض أمراء تكريمة الله هذه الأمة وتأمير المسلمين لأحدهم. قال ليس خاصا بزمن النبي صلى الله عليه وسلم لبقاء هذا الحكم حتى نزول عيسى عليه السلام. هل يعني هذا المتكلم أن الطائفة المنصورة محصورة في بلاد؟ لا هو كان يحصرها يعني في الطائفة المقاتلة. كيف كان الجواب؟ كيف هل بدنا نشتغل معها؟ سؤالي هل هذا القائل يقول ان الطائفة المنصورة محصورة في بلد؟ لا لا يقول هذا. لا طيب لكن هو يقول ان الطائفة المنصورة محصورة. نعم نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. معك الشيخ تفضل. فينا الحلم بالله اذا في شريك؟ لا والله لست بتفسير الاحلام من العالمين. اهلين. فهمت علي؟ نعم. اذا كانت الطائفه المنصوره ليست محصوره بمصحف الاحاديث بل على العكس من ذلك في بعضها أنه الأمير سيكون في دمشق يوم ينزل عيسى عليه السلام عند المنارة البيضاء ويقول للمهدي وقد تقدم لفرد الناس إماما ايش قال له انتم ايش تكرمة الله لهذه الأمة. هذا حديث معروف انه سيقع في دمشق هذا في المستقبل. لكن الطائفة المنصورة ما دام ليس هناك في الحديث لانها محصورة في اقليم او في بلد فكيف يستدل بالعام على الخاص؟ هذا علم. لو كان الأمر كالتالي مثلا في طائفة أو هذه الجماعة نفسها موجودة في دمشق أو موجودة في أكناف بيت المقدس يستدل ببعض الأحاديث ونقول والله هذا استدلال سليم. ليه؟ لأنه مذكور أن هذه الطائفة تكون في دمشق أو في أكناف بيت المقدس. الحديث الذي جاء في أكناف بيت المقدس غير صحيح نسخه في الاستدلال. والحديث الذي جاء أن الطائفة المنصورة في دمشق هو في صحيح البخاري ولكن من حديث معاذ موقوفا عليه فممكن أن يستدل به وممكن أن لا يستدل به. مع ذلك إن استدل به فأين هذه الطائفة المنصورة التي تسمى اليوم جماعة الجهاد؟ هل هي في دمشق؟ هل هي في أكناف المقدس؟ الجواب الواقع يقول لا. إذن كيف يسحبون هذه الأدلة ويطبقون على أنفسهم؟ نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بخير. مع حضرتك ناصر ابو العيلة اتصل من بانكوك في تايلاند. من تايلاند؟ من تايلاند نعم. ماذا تريد؟ اسال حضرتك بعض الاسئله بارك الله فيك. وفيك بارك. تفضل. اولا ما حكم وضع الخطوط لتنظيم الصفوف في المسجد سواء بالبوريا او بالقماش؟ بضعة عصرية لا تجوز إلا مؤقتا وفي حالة خاصة وهي إذا كان جدار المسجد منحرفا عن القبلة والناس ينحرفون مع انحراف الجدار عن القبلة فلتقويم صفهم توضع هذه الخطوط إلى أن يتمكن أهل المسجد على تقويم الجدار نفسه بطريقة أو بأخرى. هذا هو الجواب عن السؤال الأول. وإياك. إذا كان هناك زحام في المسجد ومضطر أن يصلي المصلين بين العواميد يعني العمود يقطع الصف الزحام الشديد في صلاة الجمعة مثلا، فهل يجوز ذلك؟ يجوز. بارك الله فيك. وفيك بارك. طيب. أنا أمكن لك تحياتي للأستاذ عيد عبادي، هو والد عديلي وأخ عمار. عليك وعليه السلام ونحن له بالانتظار. حفظك الله وبارك الله فيك. وفيك بارك. لذلك أنا أقول يعني زوجتي تسأل هي نزلت ضريبة في كلية الشريعة في دمشق. نعم. وأنا الحقيقة أذهب معها فقط للامتحان تؤديه هناك ووصلها إلى باب القاعة تدخل الامتحان تؤدي الامتحان وتنصرف. ولكن الحقيقة أنا قد لا أستطيع لهذا الاختلاط. فأرجو من حضرتك جواب شافي في هذا الأمر بارك الله فيك. كونك أنت بتوصلها إلى هناك. هل في الداخل لا يوجد اختلاط؟ يوجد اختلاط ولكن البنات منفصلين عن البنين يعني البنين في جانب والبنات في جانب آخر. ايه لكن الدخول خليط مليط. ايه الدخول خليط نعم. فلا يجوز. شكر الله لك احسن الله اليك. واليك ان شاء الله. شكرا. كان الاخ ابو علي حلوج كان محلوف كان قال انه في فتوى بعدم دخول الجامعه في هذا الجو والاختلاط ونقلها عن حضرتك. هذا الكلام صحيح؟ صحيح. لم تسمع الجواب آنفا؟ نعم نعم جزاك الله خير وإياك إن شاء الله. أنا آسف كنت أطلت على حضرتك لكن مضطر لأني في طول مجرد في حاجة الإجابة. خير إن شاء الله وقد أخذت الإجابة. طيب سؤال آخر ممكن؟ تفضل. ما حكم إعطاء الزكاة من أجل رسم طريق للناس في احد الدول العربية هي في اليمن بالتحديد؟ بعض الناس يقول انه يحتاج الى مال من الزكاة حتى نفس الطريق تمر فيه الناس وتمر فيه السيارات. لا لا يجوز الزكاة في مثل هذا العمل. الزكاة منصوص مصارفها في القرآن الكريم ولا يجوز صرفها الى غير هذه المنصوص عليه. نعم. وإياك إن شاء الله. وأسألك الدعاء إن شاء الله تعالى. أرجو لك التوفيق. حبيبك الله. وتأذن لي أتصل عليك كل فترة أطمئن عليك وأسألك على الأسئلة. في مثل هذا الوقت. طيب هذا الوقت. أهلا وسهلا. الساعة الثانية. نعم. أنا عندي الساعة الثانية عشرة وربع بعد الظهر. نعم نعم هذا يختلف من بلد إلى آخر. لكن بالنسبة للتوقيت ما هنا في عمان من السابعة إلى التاسعة بإمكانك أن تتصل في كل ليلة. بارك فيك يا شيخ. وفيك بارك الله. الأخير إن شاء الله. نعم. تأذن لي بسؤال أخير إن شاء الله أو لا تستطيع. تفضل. ما حكم وضع الفوائد التنكية لبناء منازل أو مستشفيات أو مدارس للمسلمين في منطقة شرق آسيا وهم فقراء للغاية؟ والفوائد البنكية هنا نحن التجار هنا مضطرين لذلك مضطرين. أولا قبل الجواب عن سؤالك أنبهك بأنه لا ينبغي لك ولا لغيرك من المسلمين أن يغيروا الألفاظ الشرعية إلى الألفاظ البدعية التي تغير الأحكام الشرعية فتسمون الربا بالفائدة. الربا ليست فائدة بل هي ضلالة. هذا التنبيه يجب أن يبقى في ذهنك دائما بحيث أنك تنسخ لفظ الفائدة من لسانك ولا يفلت من لسانك هذا اللفظ وتقيم مقامه لفظ الربا الذي هو اللفظ الشرعي لهذه الفائدة التي يسميها الكفار الذين لا يحرمون ولا يحللون بالفائدة فاتبعناهم نحن إثما وعملا. فلا يجوز إذن أن تسمي الربا فائدة. هذه ملاحظة وانتظر تتمة. نعم. السلام ورحمة الله وبركاته. فتح إذا عرفت هذا أقول الربا التي تسمى بالفائدة هي ثمرة ناتجة من التعامل المحرم ألا وهو أهلا أهلا مرحبا ألا وهو إيداع الأموال في البنوك التي تتعامل بالربا. ينبغي أن يتذكر المسلمون قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فليس هناك لمسلم عذر في أن ليس أن يأكل الربا بل ليس له عذر في أن يؤكل الربا غيره. وكل من يودع أمواله في بنك مهما كان اسم هذا البنك فلا يجوز هذا الفعل، لأن اللعنة التي ذكرها الرسول عليه السلام في الحديث تشمله، ولا بد وأعيد على مسامعك مرة أخرى قول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. لذلك إذا عرفت هذا وذاك عرفت جواب سؤالك، أنه لا يجوز إيداع المال في البنك، ولا يجوز أيضا إيداع بقصد نفع فقراء المسلمين أو جماعة من جماعات المسلمين بتلك الربويات. هذا جواب السؤال، لعلك فهمته. عليكم السلام. طيب إلى ماذا فهمت؟ أنا فهمت أني لا يجوز لي أن أقول فهاء التنكير. حسنا، وبعده؟ وبعده؟ وبعده لم أسمع شيئا. لا حول ولا قوة إلا بالله. اعتذر يا شيخ. على كل حال ألخص، أنا تكلمت طويلا، أقول لا يجوز التعامل مع البنوك بأي نية بقصد أن نأخذ الربا ونفيد به طائفة من الأمة، لأن الرسول يقول: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. يجب أن ننتهي عن محاربة الله ورسوله بتعاطي الربا، إما أكلا وإما تأكيلا. لعله واضح الكلام؟ طيب، إذن أستودعك الله وإلى اللقاء في ليلة أخرى، والسلام عليكم. الله يحفظك. الله يحفظك. كيف أنتم؟ الله يحفظك. طيبين. الله يسلمك. السلام عليكم. عبد الله أثري. نعم. عليكم السلام. الحمد لله بخير. طيبة إن شاء الله. شيخ بدي أسألك سؤال، الله يخليك. أنا حلفت على شخص ما يعمل هالإشي. كيف؟ حلفت على شخص يقول له يعني أنا مثلا صاحب محل قلت له والله العظيم ما تعمل هالشغلة. أيوه. وراح عملها، علي صيام؟ طبعا عليك كفارة إطعام 10 مساكين قبل الصيام إلا إن كنت من المساكين. طيب 10 مساكين بدك تطعوهم مما تأكل أنت منه. يعني ما مقدار يعني مقدار ادش من الصاع، يعني الصاع ما في ما في صاع. إطعام يعني اليوم ما باقي عندنا صيعان، عايشين إلا في الحضر وليس في البدو. تطعم 10 مساكين مما تأكل. يعني لا الإطعام. الله يحفظك. الله يحفظك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيه؟ إيه؟ لحظة شوي. السلام عليكم. عليكم السلام. طيب وين وصل من الحديث؟ وصل من الحديث أن الطائفة المنصورة ليس هناك نص بأنها تكون في بلد معين.